أما مثل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم هذا لا يصلي أحدكم هنا لا يصلي بإثبات الياء وفي باب الرواية لا يصلي وعلى واقف لا يصلي لا نافية لا نافية والنفي هنا بمعنى النهي ويقال ويقول أهل البلاغة النهي المستفاد من النفي أبلغ من النهي المستفاد بالصيغة أو بالأداء لماذا السبب؟ لأن النفي إعدام للشيء وأما النهي إعدام بحكم الشيء وبينهما فوق فلان ليس في المسجد فلان ليس عليه شيء معناه فلان موجود لكنه مولى بالقوم مثلا إذا نفينا ما عليه فلان ليس موجودا في البيت أو في مسجد مثلا هذا إعدام له أصلا وهذا أخف من ذلك هذا أشد من الأول فلان ليس عليه شيء أو لا يكون كذا ونفي الوقت نفي الحكم أخف من نفي شيء فلذلك النهي المستفاد من النفي يكون أبلغا فرواية لا يصلي بالياء أشد وأبلغ من رواية لا يصلي لأن يصلي لا ناهية والنهي مستفاد منها فعلى ذلك رواية بالياء هذه تكون أبلغ من هذا من هذا الوجه وهو أن النفي يكون أبلغ من النهي لأنه إعدام لا يصلي أحدكم لتمر واحد ليس على عاتقيه من شيء هذا في دليل نص صريح.